الحمد لله الذي جعل في أيام دهره نفحات يتجلى بها على عباده فيغفر الزلات ويضاعف الحسنات وهو الغفور الرحيم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، قائل في محكم التنزيل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. إخواني وأحبابي، تحيا بكم كل أرض تنزلون بها، كأنكم عند وقع الأرض أمطار، وتشتهي العين فيكم منظرا حتى كأنكم في ظلام الليل أقمار. لا أبعد الله قلبي عن مودتكم، يا من لهم في العين والقلب تذكار. وبعد، سلام الله عليكم جميعا ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الطيب المبارك تحت عنوان من الطارق أنا رمضان. من بعد ثورة 25 يناير إلى الآن تقلبت القلوب وتغيرت أحوال الناس، حتى يعني في البيت الواحد مشاكل ما بين الأزواج، ما بين الزوجات، ما بين الولد، ما بين الأب، مشاكل في كل مكان. فاحنا عايزين نقول يا إخواننا النهاردة يعني كيف نستقبل رمضان استقبال الصالحين. بادي أذي بادي أرحب في هذا اللقاء بفضلة الشيخ خالد الحاج. أهلا وسهلا ومرحبا شيخ خالد، أسعدتنا ونورتنا. ثم أرحب بفضلة الأخ الشيخ الحبيب الشيخ علي نصر. مرحبا شيخ علي. ازيك سيدنا، جعلنا الله بك في الدرس الأعلى من الجنة. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن لربكم في أيام دهركم لنفحات، أنا فتعرضوا لها، وسألوا الله أن يستر عوراتكم وأن يؤمن روعاتكم. وفي رواية قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لربكم في أيام دهركم لنفحات، أنا فتعرضوا لها، فلعل أحدكم أن تصيبه نفحة لا يشقى بعدها أبدا. يعني نبدأ لقائنا مع فضيلة الشيخان الحاج، مرحبا شيخان ومشرفتنا، الله يرضى عنا وعنك. نريد أن نعلق على هذا الحديث وبعض الفوائد المستفادة منه، وكيف نستقبل هذا الشهر الكريم استقبال الصالح. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فيعني في البداية يعني أرحب بكم جميعا، وأوجه يعني التهنئة للأمة جميعا بهذا الشهر الكريم المبارك الذي أسأل الله عز وجل أن نكون فيه من عتقائه من النار. وطبعا يعني لابد أن أنا يعني أعبر عن سعادتي طبعا بوجودي مع إخواني وأحبابي فضل الشيخ علي نصر، فضل الشيخ عبد الرحمن منصور، بارك الله فيكم ونفع بكم أينما كنتم. بداية يعني رمضان ضيف عزيز، وفيه من الخير العظيم والفضل العميم يعني ما جعله الله تبارك وتعالى يعني سببا لكي تهفو إليه القلوب ويستعد له الناس بإذن الله تبارك وتعالى. ففيه من الخير الكثير جدا، كل إنسان منا يتمنى المغفرة من الله تبارك وتعالى، ولا شك أن كل نفس أمارة بالسوء، وما من أحد منا إلا وله يعني زلات ووقوع في الذنوب وتقصير في بعض الأمور وكذا. فرمضان فرصة من الله تبارك وتعالى ومنحة من الله تبارك وتعالى لمغفرة هذه الذنوب. ولذلك سبحان الله، شوف يعني رمضان فيه أبواب كثيرة جدا. شوف الحديث الصحيح: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وكذلك من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، كذلك من قام ليلة القدر، وكذلك في الحديث الآخر: وفي كل ليلة، حديث عند الترمذي، وفي كل ليلة لله عز وجل عتقاء. لذلك سبحان الله برضو عايز أنبه على حديث مشتهر بين الناس، وهو حديث منكر، قضية أن رمضان أو يعني أوله رحمة وأوسطه مغفرة وأخره عتق من النار. بعض الناس دلوقتي ممكن هيتخض يقول يا رب ما فيهوش الحاجات دي، لأن إن شاء الله هقول لك ما هو أفضل من ذلك وما هو أحسن. بل يعني صح عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين أن في كل ليلة لله عز وجل عتقاء من النار. فممكن إنسان يعتق في أول في العشر الأول أو العشر اللي هم في وسط الشهر أو في الآخر. فرمضان الصحيح أن رمضان يعني أوله رحمة ومغفرة وعتق من النيران، وكذلك وسطه وآخره. فباب عظيم جدا من الخيرات، وتفتح فيها أبواب الجنان وتغلق فيه أبواب النيران. الكون كله يتغير. فألا تتغير؟ سبحان الله عز وجل يعني يفتح أبواب الجنان ويغلق أبواب النيران وينادي مناد يعني يا باغي الخير أقبل، يجد من الله سبحانه وتعالى المعونة ويجد من الناس كذلك. لا شك نشوف قضية ممكن يكون إنسان ربما يقصر مع المشاغل أو التقصير حتى في قضية صلاة الوتر، لكن في رمضان يقف ويصلي بجزء كامل وهو يحب ذلك لما يرى يعني من إيه من جموع المسلمين وكذا. هل رمضان يا شيخ خالد بيشقلب حياة الناس؟ يعني احنا بنشوف في أول الفجر الأول من رمضان الناس يعني بيظلوا إلى شروق في المسجد ويطلعوا المصاحف، والناس بدأت تعمل إفطار للصائمين، والناس جاهزة لصلاة الأرحام، وطبعا أنت تعزم حماتك أول واحدة في البيت عندك على الإفطار أنت والشيخ علي إن شاء الله وتعالى، وحماك والناس. رمضان بيغير حياة الناس فعلا. نعم. فلا شك أن نقول الكون كله بيتغير، فهذه المعونة من الله تبارك وتعالى. وشوف سبحان الله، الله عز وجل عبادة الله تبارك وتعالى حق علينا جميعا، حتى وإن لم يترتب على ذلك أجر أو جزاء. ده حق. شوف ألا لله الآية، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ألا له الخلق والأمر. أنساني الشيطان. ألا له الخلق والأمر. فالذي خلق ورزق وأكرم وأنعم وتفضل هو صاحب الحق في أن يعبد وأن يأمر وأن ينهى، حتى قول الله تبارك وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال مجاهد ولي رجح شيخ الإسلام إلا لأمره وأنهم. فالأصل الإنسان عبد عند الله تبارك وتعالى ويعبد الله تبارك وتعالى، وإلا لم يترتب على ذلك جزاء أو أجر. ولكن الله سبحانه وتعالى الذي خلق الإنسان ويعلم يعني طبيعة هذا الإنسان ويعلم أنه يحب الجزاء والفضل وكذا، فمن أسر رحمة الله تبارك وتعالى أنه رتب على هذا الحق الذي هو حق خالص لله تبارك وتعالى كل هذه الفضائل العظيمة جدا، كي يحفز الناس إلى يعني عبادة الله تبارك وتعالى والرجوع إليه والإبادة. جزاك الله خير شيخان. مولانا الشيخ علي كيف الحال سيدي؟ نعم الله يرضى عنه. شيخان كلمنا عن بعض فضائل رمضان، منها نزول القرآن واتصال الأرض بالسماء، نزول القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم، منها تفتح أبواب الجنان، تغلق أبواب النيران، تصفد المرضى الجن والشياطين، وينادي منادي يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أكثر، والله عتقاء من النار، وذلك في كل ليلة كما ذكر الشيخان. شعر هذه فضائله كيف نستقبله؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كيف نستقبله؟ لا، نرجع خطوتين وراء، كيف نتهيأ له؟ يعني القضية اللي ممكن نقع فيها أن يفجأنا رمضان. يعني إحنا يبدو أن إحنا حاليا نعيش دايما في عصر الفجأة، موت الفجأة، طاعة الفجأة، دخول الفجأة، حتى المواسم، مواسم الطاعة. أن يفجأك موسم الطاعة لا شك سيفوتك منه شيء. عشان كده حتى كان أهل العلم زمان في القديم قالوا أن رجب شهر الزرع وشعبان شهر البذر، وشعبان شهر السقي، ورمضان شهر الحصاد. نعم. فمن لم يبدأ، مش معنى كده طب أنا لم أتهيأ إلى، لا أدرك نفسي، فباقي أسبوع. نعم. وباقي على رمضان جمعة، فهذه القضية أن تتهيأ ألا يفجأك الشهر. وأنا أتخيل الآن مثلا طالب ثانوية عامة بينه وبين امتحان آخر العام 7 أيام. نعم. كيف يكون حاله؟ هي دي القضية، قضية التهيؤ. أنا لا أستطيع أن أقول أن طالب الثانوية العامة أو طالب أي امتحان دنيوي هنا يجب أن يتهيئ كيف يدخل الامتحان، بل كيف يتهيئ لها، هي القضية متعلقة بالتهيؤ لا بأدائه فيه. فهذا الطالب إذا كان طالب الثانوية العامة يتهيئ للامتحان هكذا، فكيف بطالب الجنة؟ كيف يتهيئ لرمضان؟ والأخشى أن يفجأنا رمضان كما أقول. واللي عايز أقوله إن إحنا النهاردة إحنا بنعيش في هذه الظروف الحالية، والظروف اللي جعلت الحليمة حيرانة، ولا شك أنها فتن تموج كموج البحر، وأن الناس يعني غمست أنوفهم فيها ثم غمست رؤوسهم بإرادتهم وقصرا. ولكن في وسط كل هذه الأحداث يجب أن يقف الإنسان مع نفسه موقف صدق ويسأل نفسه، أين أنا من رمضان الذي سيدخل علي؟ أين أنا منه؟ هل أنا مشغول برمضان أم عن رمضان؟ فيما روي عن الصحابة أنهم كانوا يدعون الله أن يتقبل رمضان منهم 6 أشهر، ثم يسألون الله أن يبلغهم رمضان 6 أشهر. لا. قضية التهيؤ، قضية الاستعداد، قضية ألا يفجأنا الموسم. أنت لسه إن لله في أيام دهره لنفحات فعلها تصيب أحدكم فلا تصيب أحدكم فلا يشقى بعدها أبدا. نعم. فكيف تصيب؟ وفي رواية أخرى فألا فتعرضوا لها. نعم. تعرضوا لها أي عرض نفسك لنفحة الله، عرض نفسك لموسم الله، أقبل بصدرك على هذا الأمر. يعني إحنا عندنا يا أخي إن عمرو بن أبي رواد لما قال عن الصحابة أدركتهم يجتهدون في العمل حتى يأتون به على وجهه، يجتهدون في العمل حتى يأتون به على وجهه ثم يقتلهم الغم خشية ألا يتقبل الله منهم. سبحان الله، قضية القلوب التي تستشعر هذا المعنى. يعني إذن اللي أنا أخذه من كلام الشيخ علي أن إحنا إذا أردنا التهيؤ قبل دخول رمضان فلا بد من إصلاح القلب. آه، إن في معاني يا شيخ عبد الرحمن. نعم. يعني حتى في وسط الأحداث أن نعود إلى تعرف الأحداث التي نعيشها، أنا آسف، في حلقة مفقودة هي حلقة السر، أن يوقن كل منا أن لا ملجأ من الله إلا إليه سبحانه وتعالى. ولا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا. إن إحنا نوقن بهذه الأشياء بموجبات النصر الغيبية، هي دي القضية، أن تهفو القلوب إلى ربها زي ما أنت بتقول كده، قضية القلوب، حضور القلوب. وهذه القلوب إذا انصرفت فكيف تعود؟ إن الإنسان أخشى بس والله يا شيخ عبد الرحمن أن يتحول رمضان منا هذا العام إلى قضية لجنة إعداد الدستور والصراع بين المجلس العسكري والرئيس ونغوص في مثل هذه الأمور. لا لا لا، رمضان شهر الطاعة والعبادة، شهر العودة إلى الله، وإن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. في آخر عمره شيخاني ربنا عز وجل وزقني في شهر رجب بسأل واحد بقول له أنت اعتمرت كم مرة؟ قال لي 20 مرة. قلت له ما شاء الله، طيب وأحوال قلبك إيه؟ قال لي المرة الأولى زي المرة الأخيرة. الناس افتقدوا إلى المعاني الإيمانية المتعلقة بالعبادات الربانية. فإحنا عشان كده الشيخ علي أخذ من كلامه إن لو أردنا نحن نهيئ قلوبنا قبل دخول رمضان، نهيئ أنفسنا قبل دخول رمضان، فلا بد من إصلاح القلب. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله. ألا وهي القلب. فكأن القلب هو الملك وبقية الجوارح هي الجنود. نريد تعليق من الشيخ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني في البداية أقول قلبك هو كنزك. الله أكبر، ما شاء الله. قلبك هو كنزك، احفظوا يا إخوان الله رضا. فسبحان الله، أعظم ما يعني يحافظ عليه الإنسان هو قلبه، أن يحافظ على قلبه. نعم. ففعلا في الحقيقة القلب هو الكنز، لأنه لو انصلحت كل أحوال الإنسان في الدنيا وفي الآخرة. نعم. ولذلك زي ما حضرتك تفضلت أن القلب هو الملك. نعم. شوف حديث النعمان بن بشير في الصحيحين، النبي صلى الله عليه وسلم يعني يبين هذا المعنى بيانا يعني جليا، فيقول ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. نعم. أبو هريرة هو بيعلق على هذا الحديث، يعني سواء مكمل الإصلاح أو سبب الإصلاح البدن كله هو القلب. أبو هريرة بيعلق على هذا الحديث قال القلب ملك والجوارح جنوده. فالقلب هو الملك المسيطر على كل هذه الجوارح، والجوارح جنوده. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما علق على كلام أبي هريرة لما قال القلب ملك والجوارح جنوده، قال وملك القلب بخلاف ملك الدنيا. فملك الدنيا أو ملك الدنيا قد يكون في الملك الصلاح وفي الجنود الفساد، أو فيه الفساد وفي الجنود الصالح. قال وذلك بخلاف القلب، فإن الجوارح لا تتخلف عن إرادة القلب البتة. الله تعالى. يعني أولها مرة ثانية تابعة. نعم. فسبحان الله العظيم، وده مشاهد. يعني شوف سبحان الله، لو القلب زي ما شفت مثلا بعض العلماء مثلا زي العلماء الأكابر وكذا عنده 90 سنة ويقوم الليل أكثر مثلا يعني يقوم الليل أكثر مثلا من شاب عنده 30 أو 20 أو كذا. ليه؟ إذا صح القلب صح البدن. الله. القلب هو اللي بيحرك البدن كله. نعم. ولذلك سبحانه عايز أكد على معنى خطير جدا في هذه الآية الكريمة. قبل المعنى شخاني. نعم. الإنسان فينا هل يستطيع أن يزكي نفسه؟ يعني إنسان لما تيجي تقول له مثلا بطل سجاير قبل رمضان، أقول لك أنا عارف أن أنا بعد رمضان هرجع للسجاير من جديد. الشخص اللي بيقول له لازم تتمثل إلى الحلم والصبر وتحمل أخطاء الناس والمعاملة برفق مع الزوجة والأولاد، يقول لك أنا طبيعتي كده مش قادر أتغير. الكلام ده صحيح ولا يناقضه؟ لا، غير صحيح. الكلام ده غير صحيح. نعم. يناقضه القرآن والسنة طبعا. نعم. والواقع. نعم. شوف ال عايز أقول إن رمضان يعني بداية ما يفعل الله بعذابكم، إنسان بيترك، يشوف الحديث الصحيحين، يضع طعامه وشرابه وشهوته، الله فيترك الطعام الحلال والشراب الحلال والشهوة الحلال، نعم، لله سبحانه يعني وتعالى بيتغير، نعم أي نعم. فالله عز وجل يعني هل الله عز وجل لا تضره يعني معصية العاصين ولا تنفعه طاعة الطائعين؟ سبحانه وتعالى عز وجل هو الغني الحميد سبحانه وتعالى. لكن شوف سبحان الله، الله عز وجل يريك من نفسك. طب انت في رمضان اللي هو المتعلق بالصور المحرمة، بالسجائر، بالنظر المحرمات، بفعل كذا بكذا بكذا، لا شك انه في رمضان يترك هذا هذه المحرمات. فالله عز وجل يريك من نفسك، يعني انت تقدر تتحكم في نفسك. لا. وده شوف الصحابة الأكابر رضي الله عنهم وارضاه، شوف حالهم قبل الإسلام وحالهم بعد الإسلام، الله نماذج يعني عجيبة جدا. وشوف مثلا كان عندهم شرب الخمر ده، يعني انا متخيل كده ان لو واحد شرب المية زي شرب المية واعظم كان، انا متخيل لو واحد منهم مثلا بياكل وزور ولا حاجة مش هياخد كوب، هياخد كوب يعني ايه كأس من من الخمر. ولكن شوف لما نزلت الايات بتحريم الخمر، فهل انتم منتهون؟ وانما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان، الايه بقى الثالثه في تحريم الخمر تماما. فكان انس بن مالك بيسقي القوم في بيت ابي طلحه، كنت سقي القوم في منزل ابي طلحه، صحيح من الحديث الصحيحين. فشوف سبحان الله لما سمعوا ما قالوش طب يعني نحاول نقلل بس المساله شويه، طب مش عارف بدل مشرب مثلا ازازتين ولا قارورتين اخليها نص قاروره ولا اخليها مش عارف كذا وكذا. قضيه الامتثال، استشعار ان ده امر لله سبحانه وتعالى، واستشعار العبوديه لله سبحانه وتعالى، محبه النبي صلى الله عليه وسلم، صحيح. وشوف سبحان الله ان الخمر قد حرمت، ان الخمر قد نعم. فشوف حضرتك اللي فعلوا ايه، فاراقوا شوف كان عندهم كمان خزيب من الخمر، حد بعض الاحاديث اللي مش عارف سكك المدينه وشوارع المدينه اريق فيها الخمر بقت ايه زي الانهار. فده يدل يا شيخ ان الايه، لان انا عايز انبه على نقطه مهمه جدا لو تسمح لي، ان المحبه الحقيقيه، اي حد بيزعم محبه الله سبحانه وتعالى او محبه النبي صلى الله عليه وسلم، المحبه الحقيقيه لا تظهر عند موافقه النفس للامر. نعم. يعني ممكن يكون في انسان بيبقى عنده يعني حب لبذل المعروف ولضيافه الناس والكذا والكذا، واخد بالك؟ فشوف سبحان الله الشرع امر بهذا الاشياء ورغب فيها. ممكن انسان يكون هو عنده حب للبذل المال وفعل المعروف وكذا، وهذا من الشرع. لكن المحبه الحقيقيه لا، يعني ايه اذا خالف امر الله تبارك وتعالى مراد النفس، الله دي المحبه الحقيقيه. ده. واضرب مثال عظيم جدا اللي هو مثال ابراهيم عليه السلام. تخيل ابراهيم عليه السلام يرزق اسماعيل على الكبر، فيؤمر بذبح ايه اسماعيل، يعني لا اقول يا مثلا يموت اسماعيل هيبقى البلاء اهون شويه، لا، لكن ابراهيم يذبحه بيده. فشوف تخيل، لذلك ربنا قال ان هذا لهو البلاء الايه المبين. فشوف سبحان الله، فيقدم ابراهيم امر الله سبحانه وتعالى على مراد الناس، لان مراد الناس ان يبقى اسماعيل. أين؟ ولذلك يقول الشيخ الشنقيطي رحمه الله، ذكر ابيات كده عند قوله تبارك وتعالى قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني، ابيات عظيمه جدا، ودي فعلا بتدل ان العاشقين في الدنيا والمحبين في الدنيا فعلا يظهرون من هذه النماذج، يقدمون مراد المحبوب حتى لو اتى على النفس بالاهلاك وبالاتلاف. فشوف سبحان الله ذكر الابيات دي الشيخ الشنقيطي رحمه الله، قالت وقد سالت عن حال عاشقها، يتسأل مين هو العاشق دوت، قالت وقد سألت عن حال عاشقها بالله صف ولا تنقص ولا تزدي. رد قال ايه، قلت لو كان رهن الموت من ظمأ، هيموت من العطش، وقلت له قف عن ورود الماء لم يرد. فجو سبحان الله، وده ده احنا بنشوفه في الدنيا، الناس يعني يقدم. فالمحبة الحقيقية لا تظهر عند الموافقة لكن تظهر عند المخالفة. يعني اذا نقول شيخاني خلاصة ما قلت، نعم، ان الانسان فينا يستطيع تزكية النفس قبل دخول رمضان، صحيح، ان ايات قال الله تعالى ونفسي وما سواها فألهمها فجورها، لان انت ده بتشوف من نفسك ده في نهار رمضان. اين قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها. سيدنا الشيخ علي الله يرضى عنه ويطول عمره تكلمت على ان مسألة التهيئة رمضان بتكون باصلاح القلب. السؤال الطبيعي جدا بيسأله كل انسان، كيف اصلح من قلبي؟ يعني تأتي قبل رمضان ازاي؟ اصلح قلبي ازاي؟ اجاوبك، بس انا تذكرت امرين كده تفضل تعرضوا الي من كلام اخونا استاذنا شيخان ربنا يحفظه، ان سبحان الله ان الانسان اثبات المحبة الحقيقية بمخالفة هوى النفس. لا. وقد يكون مراد المحبوب فوق طاقة الإنسان ويفعله، والمحبوب أرضي. وفكرني بده حتى قصة كانت، حتى عن كان في رسام هولندي أعتقد اسمه فان جوخ، لما كان يحب امرأة فأمرته مازحة أن يقطع لها أذنه ويأتي بها، فذهب وقطع أذنه وأتى بها. فأنت تتخيل إن واحد يصل به المحبة إلى أن يفعل أن يقطع أذنه، والله سبحانه وتعالى يأمرك يا عبده مش هي عدة، أن تقطع حبائل الشيطان بينك. الله مسألة أبسط. لكن لو وعى الإنسان هذه المعاني، أعتقد مشكلتنا الأساسية في وعي المعاني الإيمانية. يعني حتى في حديث أبو سعيد الخدري حديث أبو سعيد الخدري عند مسلم نفس معنى الشيخاني، أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسمع والطاعة في المنشط والمكره وعلى أثرة علينا. يعني أنت مشروط عليك أن تسمع حتى وفيما تقرأ، أثرة علينا ما نجد أثرة في فعله، ما لا يوافق هوانا، كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا. ولذلك والذين أمنوا أشد حبا لله. أشد حبا لله. فنرجع بقى، أنا آسف يعني فضل من نفحات الشحشي على كلام الشيخ. كيف نعد القلوب؟ أعتقد سؤال كده. نعم، يعني احنا خلاص قلنا هنهيئ القلوب قبل رمضان. نعم. السؤال، اي انسان يسمعنا وقت الشخاني ماسك ورقه وقلم زي كده، هو هيكتب وراك هيقول ان ازاي اهيئ قلبي. طيب، كيف اهيئ قلبي قبل رمضان؟ خطوات. نعم. الخطوه الاولى صدق اللجء الى الله. الله اكبر. ان الله لا يخادع ولا ينكر به، فاتيه بوجه واحد من باب واحد. بالبلدي بقى، تعالوا دخل بالمعنى اليسير. تعالوا دخل. نعم. ولا يضل طريقك إلا كذاب. عشان كده أفتكر كلام ابن الجوزي في هذه القضية، والطريق مزل ضحد مزلة سوداء دهماء. الطريق صعبة، ضحد مزلة تزحلق سوداء دهماء، ولكن للمخلص عين فرس يرى في الظلمة كما يرى في النور فلا يخطئ. الله أكبر. فأول نقطة، إن أنا دلوقتي ده أنا بشرب سجاير، مش أنا يعني يعني ربنا عافينا، إحنا بنعمل حاجات أسوأ من سجاير، نسأل الله العافية. يعني بشرب سجاير وبعمل كذا وبعمل كذا وبعمل كذا، طب هسيب كل ده إزاي؟ استعن بالله. إذا سألت فاسأل، فاسأل الله. استعن به صدقا. لا. ابن تيمية أنا فاكر الكلمة اللي هو إن والله لو صدق العبد ربه لصدق الله عبده، إن الله أكرم من أن يصدقه عبده فيكذب. والحديث يصدق يصدق الله يصدق. سبحان الله. فهي أول نقطة صدق اللجأ. أنا عايز أقوم أصلي الفجر ومش عارف، مش عارف، كل مرة بنام. يا أخي صلي بعد عشاء ركعتين واجعل الله أرى الله منكم خيرا. يعني ال ال ال أنس بن النضر، والله لئن بلغني الله موقعا موقفا غير هذا، غير بدر المتخلف عن بدر، لا يرين الله مني ما أصنع. فلما علم الله صدقه قطع في سبيل الله. عبد الله بن جحش لما كان يقف ويدعو هو وسعيد سعد بن أبي وقاص قبل بدر، فقال اختليته عبد الله بن جحش سعد بن أبي وقاص. نعم. اختلفوا الحديث في البخاري، واختليته عبد الله بن جحش، فقلنا ليسأل كل واحد منا ربه سؤالا فإنا في موضع يستجاب فيه السؤال قبل عند الزحف على اللقاء. فقال عبد الله بن سعد بن أبي وقاص، اللهم لقني عدوا شديدا بأسه قويا حرده يقاتلني فيك وأقاتله فأقتله وآخذ سلبه وأمثل به في ذلك. وبعدين عبد الله قال فقال أمين عبد الله، ثم قال ادعو أنت، فقال اللهم لقني عدوا شديدا بأسه قويا حرده أقاتله فيك فيقتلني ويجدع أنفي ويقطع أذني حتى إذا لقيتك يوم القيامة قلت فيما ذاك، سألتني قلت فيما ذاك، قلت فيك يا رب. وقد كان، وقد كان، حتى أن أحد التابعين أعتقد لا أدري مين دلوقتي علق على هذا الحديث فقال وإني لأرى أن الله استجاب أول دعائه وأرجو أن يكون قد استجاب آخره، أن يقف أمام الله موقف. فالقضية أنك إن صدقت الله صدقك، وأنه إياك نعبد وإياك نستعين. نعم. ولا تتحقق العبادة إلا بالاستعانة. نعم. بالله منهجا وتشريعا ثم قدرة على الفعل. فالطريق أول طريق لإصلاح القلب فعلا هو صدق اللجء لله. ممكن نضيف شيخ علي نقول من ضمن الأسباب التي تثبت القلب على الإيمان وتهيئ القلب قبل دخول رمضان، إضافة على ما قلت وأنا أحشي على كلامك زي فضيلة مولانا الشيخاني، حسن التوكل على الله عز وجل. الإنسان في الحياة الدنيا بيقطع للطريق إلى الله عز وجل النفس والدنيا والهوى والزوجة والأولاد وأصدقاء السوء والتلفزيون والمسلسلات اللي بيعلنوا عنها بقالهم شهرين ثلاثة قبل دخول رمضان، بيهيئوا الناس قبل دخول رمضان. إحنا عايزين نقول إن ربنا عز وجل علمنا في القرآن لما تجتمع علينا كل هذه القوة، نتذكر هذه الآية: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياء فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. إمام ابن الجوزي ذكر يعني قصة جميلة جدا، إن كان بعض علماء شيخاني جالس مع طلاب العلم، فبيسأل اختار أذكى طالب علم عنده، فبقول له لو سول لك الشيطان المعصية فماذا تفعل؟ هو نزل من بيته قال يا ربي خلاص انت حرمت النظرة، انا لن انظر نظرة محرمة. فسمع واحدة ماشية في الشارع بتكتك بالكعب العالي اللبسة، فقال ايه الشيطان؟ قال له تنظر ونازعه الايمان لا تفعل، فهذا امر الله عز وجل. فقال له لو سول لك الشيطان المعصية فماذا تفعل؟ قال يا شيخ اجاهد الشيطان. قال طيب لو الشيطان جالك تاني؟ قال اجاهد الشيطان. في الثالثة قال اجاهد الشيطان. قال لو مررت بغنم فنبحك كلبها، وطبيعة الغنم معها الكلب، يعني قطع عليك الطريق الى البيت. فالذي قطع علينا الطريق الى الله عز وجل هو الشيطان. لو مررت بغنم فنبحك كلبها فماذا انت فاعل؟ قال يا شيخ اجاهد الكلب. قال استعن برب الغنم يكفيك كلابه. فكذلك احنا بنقول لو ان يعني تكمل كلام الشيخ علي، لو ان الانسان فعلا يعني حسن التوكل على الله عز وجل وصدق اللجوء الى الله عز وجل، اذا سالت فاسال الله واذا استعنت فاستعن بالله، احسب ان ده من ضمن الاسباب التي تهيئ القلوب قبل دخول رمضان. ادف لنا جديد فضل الشيخ. طيب احشي برضه تفضل. شوف حضرتك بالنسبه لقضيه صدق اللجوء الى الله تبارك وتعالى، هذا يعني هذا امر لا ينفك عنه احد. نعم. بنشوف في حديث معاذ لما سال، قال هز عند الترمذي والنسائي في الكبرى وابن ماجه واحمد، لما سال النبي صلى الله عليه واله وسلم عن اخبرني بعمل يقربني الى الجنه ويبعدني عن النار. فشوف النبي قال له ايه صلى الله عليه وسلم؟ قال لقد سالت عن عظيم وانه ليسير على من يسره الله عليه. ده وجه الشاهد. فالانسان لا تيسر له طاعه لا يوفق الى هدايه الا بتيسير من الملك سبحانه وتعالى وعز وجل. وعايز اقول ان دي بتفيد الانسان، يعني يستفيد منها فائدتين. فإذا قبل العمل كما هو الحال الآن، إحنا عايزين نحصل الخير والفضل العميم العظيم إلى دخول رمضان قبل دخول رمضان، وكذلك بعد العمل زي ما قال الشيخ علي كده، كانوا يدعون الله تبارك وتعالى ستة أشهر أن يبلغهم رمضان لما فيه من الخير العظيم والفضل العميم، ثم يدعونهم ستة أشهر أن يتقبل يعني منهم ما فعلوه في رمضان. فالإنسان المؤمن لا ينفك عن هذين الحالين. طيب إذا كان الأمر وإنه ليسير على من يسره الله عليه، يبقى محتاجين صدق، يعني صدق اللجوء إلى الله تبارك وتعالى. ده قبل العمل. الإنسان لابد أن ينسب الفضل إلى صاحب الفضل، أنه لا تيسر له الطاعة ولا يوفق إلى هداية إلا بتيسير من الله تبارك وتعالى. ولذلك الآيات قضية فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم من اتقى، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. شوف أبدا. ولذلك حتى الآية شوف يعني أولئك، لما ربنا سبحانه وتعالى ذكر جملة من الأنبياء في فقال أولئك الذين هدى الله. الله من الذي هدى هؤلاء الأنبياء حتى لهم أعظم صفوة الخلق؟ هداهم أولئك الذين هدى الله فبهداهم إيه اقتدى. الآية شخالي وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض ورحمت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن ما جاء من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوب. ما هو ده وجه الشيء، ثم تاب عليهم ليتوب. والإنسان شوف سبحانه ما يقولش طيب أصلا أنا بحاول ومش عارف، لا أنت لم تصدق. لذلك حديث المذاكر الشيخ علي أصدق الله، لا أنت لو صدقت في وعد عندنا من ربنا سبحانه وتعالى لا يتخلف، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم إيه سبلا. دي حاجة. الحاجة الثانية دايما انا يعني اكرر الكلام ده حتى في الدروس او الكلام ده كله، ان محال ان العبد يكون اكرم من الله سبحانه وتعالى، بل الله عز وجل هو الاكرم، ومن اسمائه الاكرم سبحانه وتعالى وعز وجل. فالله عز وجل لا يعطي عطاء مساويا ابدا. لذلك شوف الحديث الصحيح، حديث ابي هريره: من تقرب الي شبرا تقربت اليه شبرا لا ذراعا ذراعا، لان هو الاكرم سبحانه وتعالى. وكذلك الايه فام، بس انت لازم يعني تري الله عز وجل من نفسك اولا. حق على المزور ان يكرم زائره. صحيح. لكن شوف لابد، شوف قضيه الصدق الصدق، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى اللي سنيسره شوف كمان فاء التعقيد، نعم، لأن هو الكريم سبحانه فسنيسره لليسرى، وده بيوافق في الحديث وإنه ليسير على من يسره الله، نعم، عليه. ده قبل العمل، فأنت محتاج أن أنت توفق يبقى صدق اللجء إلى الله تبارك وتعالى. بعد العمل ليه كان يدعو الله عز وجل 6 أشهر يتقبله ما فعلوه في رمضان؟ لأن قضية برضو القبول دي مسألة مهمة جدا. شوف ابن عمر يقول لو علمت أن الله عز وجل قبل مني ركعة واحدة لإيه؟ سبحانه لكفت. سبحانه فقضية القول، ذلك دايما أهل الإيمان بيكونوا على حال وجه. شوف والذين يأتون ما آتوا وقلوبهم واجل. أي حد مننا ممكن يعني إيه المتبادر إلى الذهن ابتداء المعاصي، يعني يفعل من المعاصي وهو في حال وجل وخوف، لكن إحنا بنقول لا يا جماعة إحنا بنصلي ونصوم وناس متدينين وبتاع الأمور ماشية كويس والكلام ده، لا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الترمذي قال لا يا ابنة الصديق لما هي ظنت إن هؤلاء الذين يصرخون ويزنون وكذا، قال بل هؤلاء الذين يصلون ويزكون ويزكون ويصومون ويحجون ويخافون ألا يقبل منهم. فدايما المؤمن في حال وجل يرجو من الله عز وجل، يعني أول حاجة لا يعجب بهذا العمل بل ينسب الفضل إلى صاحب الفضل، ثم بعد العمل يدعو الله عز وجل أن يتفضل عليه بالقبول. لأن ربنا عز وجل لو قبل منه، عايز أقول كمان دي مسألة مهمة جدا، لو قبل الله عز وجل منك عملا لأدخلك الجنة. الله. وواحد يقول يا يعني لا لو قبل من قبل الله من المتقين. لأن كمان عاوز أقول كمان ترتب الجزاء يدخل الجنة. لا. في حديث الصحيحين لما ذكر نفسه رجلا مؤمنا من بني إسرائيل، رجل ومر في الطريق فوجد جزع شوك، فالرجل قال لي قال والله لا أنحين هذا الحجر عن المسلمين حتى لا يؤذيهم. كانت العاقبة إيه؟ فشكر الله عز وجل له ذلك وغفله ودخله الجنة. فدخل الجنة في إيه؟ في جزع محالة جنب. فلو قبل وليس عن كلبا. فلو قبل منك لأدخلك الجنة. لا. فمهم جدا قضية صدق اللجء إلى الله تبارك وتعالى، حتى لذلك وإنه لا يسير على من يسره الله عليه، يبقى لن تيسر لك طاعة ولا توفق لذلك إلا بتيسير من الله تبارك وتعالى. فالجأ إليه بصدق وهو الأكرم، مش يعطيك لن يعطيك عطاء مساوين أبدا. لا. المسألة الثانية قضية الإيه يعني يعني رجاء القبول من الله تبارك وتعالى. سيدنا الشيخ جزاك الله خير. سيدنا الشيخ علي، إذا قلنا تهيئة القلب، صدق اللجوء إلى الله عز وجل، حسن التوكل على الله عز وجل، عايزين نقول إن في بعض الشباب الشيخ علي بيشترط على الله عز وجل في مسألة التوب. يعني إيه بيشترط؟ أما تيجي تقول له توب لربنا عز وجل يقول لك إن شاء الله تعالى يوم 29 شعبان أنا هبطل شرب سجاير وأشيل حديد. إحنا نقول إيه راجل زي ده؟ هل سيوفق فعلا لمسألة التوبة؟ تفضل. الحمد لله رب العالمين. لا، هي دي من مداخل الشيطان. لا. أن يؤخر عنك العمل الصالح، وسيف الشيطان وسهام الشيطان مسلطة على بني آدم هي التسويف، وما دخل الناس النار إلا بسوفة. نعم. ويا ليتني وهكذا. فهي الإنسان، والإنسان يعض الظالم على يديه ويعض الكافر على يديه، يعض من الحسرة، والحسرة تأتي إلا من الفرص الضائعة. فأولا يعني من أدرى الإنسان أنه سيعيش؟ نعم. يعني دي نمرة واحد. نعم. نمرة اثنين، الأصل في الأعمال الصالحة المصارعة والمبادرة. نعم. لذلك ربنا سبحانه وتعالى إن الله وملائكته لا يصلون على أهل الصف الأول. نعم. وسارعوا إلى مغفرة، وسابقوا إلى مغفرة، الصلاة على وقتها، أنك تجد دايما الأعمال الصالحة إنهم كانوا يسارعون في الخيرات. إن نعم. إن دي دي دي دي أصل المسارعة في مرضات الله، وأن يكون الإنسان سريعا في طاعة الله بطيئا عند معصيته. هذا عكس تجده، أن الإنسان دائما يكون إذا حل وقت معصية أو حين ساعة معصية يفكر مليا حتى تذهب عن نفسه المعصية. أما في الطاعة فيجب أن يبادر. وانت لسه بتقوله ان لله في ايام دهره لنفحات، الا فتعرضوا لها. الله. مش اعطاء يعني تعرض عنها وابتعد عنها. ثم ان الانسان سبحان الله ده هو اذا اسرع بنية صالحة، بنية حتى اشوف الشيخاني كان بيقولك بعمل، لا والله بنية صالحة دخل بها الجنة. وده من كلام الشيخاني، الحديث في صحيح مسلم ان رجلا كان في من قبلكم قاتل 99 نفسا، الله، ثم تاقت نفسه إلى التوبة فسأل عن تاقت نفسه لغاية دلوقتي ما عملش أي حاجة، ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدلوه على عابد. وهنا نقطة في الحديث مستفادة. نعم. أن الإنسان لا يسأل من ظاهره التقوى أو التسنن، لكن يسأل العالم الذي قرأ المسألة ففهمها، ودي واقع احنا في ده فيه. هنا فرق بقى بين العابد والعالم، كان فرق بين السماء والأرض. الإمام مالك كان بيقول على مسجد النبي إني لا أعلم بهذا المسجد يعني أقوام يعني يستنزل بهم المطر، ولكني لا أسأله في مسألة المطر. في فرق بين العالم والداعية والعابد. تفضل شيخ. سبحان الله. فالرجل شوف قتل 99 فزعل أعلم أعلم يا الله فضلوه على عبد، فقال قتلت 99 نفسا ألي توبة؟ قال لا، فقتله فكمل به 100. أنا لما وقفت عند الحديث قلت الله، قتل 99 نفسا وكم زنا وكم سرق؟ أكيد هو مش تخصص قتل بس، يعني مش في تخصصات الوقت. لا يعني أكيد جنب القتل في حدائق، ولكن ده العمل الأعظم عنده. قتل 100 ثم سأل عن أعلى من الأرض، لسه نفسه تواقى للتوبة يتحرك، هو ده المبادرة مصارعة، لكن هو مش عارف. يعني سبحان الله، زيد بن عمرو بن نفيل قال اللهم إني أعلم أنك الحق، والله لو أعلم خير الوجوه التي تحب لعبدتك بها، ولكني لا أعلم. ما كانش النبي لسه بوعي. شوف فضل أن ربنا يتفضل عليك بنعمة العبودية. نعم. إن فضل أن ربنا يتفضل عليك بأن تصلي، ده فضل من الله. إن يقول لك صوم، إن يقول لك حج اعتمر، أن يفتح لك الطرق إليه. فدلوه على إيه؟ على عالم. فسأله هل لي من توبة؟ قال ومن يغلق باب الله الذي فتح أمامك، ولكن اترك الأرض التي كنت فيها فإنها أرض سوء. ده العمل. فمشى خطوات فقبل، فقازت الملائكة بينه وقال زحزحه الله سبحانه وتعالى. الشاهد أن خطوتين بصدق، خطوتين بصدق بالمبادرة إلى الله سبحانه وتعالى ينجيان إنسانا قتل 100 نفس ويدخلانه الجنة. فالمبادرة المبادرة، ودي النقطة الثانية. يبقى أول حاجة صدق اللج، ثانيا المبادرة، أسرع قبل أن يغلق الباب. نعم. ممكن نأخذ أشغال من هذا الحديث فائدة، وإحنا خلاص أوشكنا على نهاية الحلقة. نأخذ رسالة أم الشيخ علي، رسالة. خلصنا شيخ حمد، الله يتوب عليك ويهديك يا شيخ حمد. حاضر. سنأخذ من هذا الحديث فائدة. مبادر قبل الشيخ حمد المبادرة، ثم الصحبة الصالحة. ما هو لما سأل العابد هل هي من توبة، سأل العالم هل هي من توبة، قال ومن يحل بينك وبين التوبة، انطلق إلى أرض كذا وكذا، في إن بها أناسا يعبدون الله، فاعبد الله معهم ولا ترجع إلى أرض إلى أرضك فإنها أرض سوء. فانطلق. نعم. طبعا الحديث بيدل على قضية الصحبة الصالحة. نعم. الارتباط بالصحبة الصالحة. لكن كمان لو تسمح لي تذكرت فائدة في قضية إصلاح القلب. في 30 ثانية؟ لا في 30 ثانية. 30 ثانية. 60. شوف قول الله تعالى مثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. نعم. الشجرة التي تثمر وتأتي بالخير لابد أن يكون لها جذر قوي ضارب في الأرض. نعم. الجذر ده بيساوي عند الإنسان القلب، لذلك ربنا عز وجل بدأ بالباطن قبل الظهر. فإصلاح القلب لا شك أنه يعني سبب لإصلاح البدن كله. شوف مثلا كلمة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. نعم. لكن شوف الشجرة الأخرى لما كان الجدر خاوي اشتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. فقضية إصلاح القلب والمبادرة، وزي ما قلت والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، وأن ربنا عز وجل لا يعطي عطاء مساويا بل هو الأكرم. لكن اصدق في الرجوع إلى الله تبارك وتعالى، وفي يعني صدق اللج لا شك أن الله عز وجل يعني سيتفضل عليك. واتخذ الصحبة الصالحة. نعم. نعم. وتدبر القرآن يا شيخ علي. نعم سيدي. وتدبر القرآن في 30 ثانية عشان الحمد خلاص هيخرجنا من قرازي الناس. الله يهدي حمد. آمين. القرآن مدرسة، والإنسان فعلا إذا لازم كتاب الله فلن يعدم خيرها. نعم. وعلى الإنسان أن يعلم أن شهر رمضان موسم طاعة. الله أكبر. وأن يدخل الإنسان رمضان بنفسية المحارب الذي دخل لينتصر، ولا خيار له إلا النصر أو الشهادة. إما أن يغفر لي ما تقدم من ذنبي، وإما أن يغفر لي ما تقدم من ذنبي. الله أكبر. وليس عندي خيار. ده عند المشايخ بس. ده عند العامة، عند كل الناس. جزاك الله خير شيخ علي، سعدنا في هذا اللقاء بالشيخ خالد. صلى الله عليه وبارك فيك ونسدد خطاك. جزاك الله خير شيخ علي، واسأل الله عز وجل كما جمعنا في الدنيا على حبه وطاعته أن يظلنا بظل عرشه يوم لا ظل إلا ظل إخواني وأحبابي. كان هذا اللقاء مع إخواننا الأحباب من الدعاة، وقد تكلمنا عن تهيئة القلب قبل رمضان بصدق اللجوء إلى الله عز وجل، حسن التوكل على الله عز وجل كذلك بالدعاء، ثم يعني كان آخر أمر تكلمنا فيه ألا وهو الصحبة الصالحة، ثم تدبر القرآن. أسأل الله عز وجل أن يبارك فيكم وأن يسدد خطاكم وأن يبلغنا وإياكم رمضان. وما زال الحديث ممتدا مع فضيلة شيخنا العالم الجليل الشيخ سعد عبد العظيم. فنلتقي بكم إن شاء الله تعالى بعد هذا الفاصل فتابعونا، وسلام الله عليكم جميعا ورحمته وبركاته. الحمد لله الذي لم يزل عليما قديرا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، إخواني وأخواتي، السلام الله عليكم جميعا ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء. وبادئ ذي بدء أرحب بفضيلة يعني عالمنا الجليل ووالدنا الحبيب الشيخ سعيد عبد العظيم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم شيخنا. أهلا بك، جزاكم الله خيرا، ربنا يبارك فيك شيخنا ويرضى عنا وعنكم. جزاكم الله. شيخنا، في حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه قال يعني سألت النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ما لي أراك تصوم في شعبان أكثر مما تصوم في غيره؟ قال: ذاك شهر يغفل عنه الناس بين رجب ورمضان، وفيه ترفع الأعمال إلى الله، وأحب أن يرفع عملي إلى الله وأنا صائم. شوف الشيخ سعيد، حضرتك بوجود الناس وانشغال الناس الآن بالسياسة وانشغال الناس في الليل والنهار بالمحكمة الدستورية وقرار الرئيس محمد مرسي ورد هذا كلام للمحكمة الدستورية وأمور القضاء اللي دخلها في مشاكل في الليل والنهار، انت حضرتك يعني هل شايف الناس فعلا استعدت الاستعداد الكافي لدخول رمضان أم لا؟ فضل سيد. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، الناس في غفلاتهم وراح المنية تطحنه، وما حكيت صورة من صور الغفلة، وإلا فكان الإنسان بينشد نوع من علو الهمة، شمولية النظرة، نهتم بالسياسة وبالانتخابات وما يحدث في اللجنة التأسيسية، نهتم لن نهمل شأنا من الشؤون، بل نهتم أيضا بقضية المسلمين في سوريا وما يحدث هناك من مذابح، وترتفع الهمة، ومن لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم، وربنا يحب معالي الأمور وأشرافها ويكره سفسافها. ولكن في الوقت ذاته كان لا ينبغي أن نغفل عن حرمة الزمان، نرتفع لمستوى الأحداث، ما زلنا في أيام بترفع فيها الأعمال لرب العالمين لم تنته، وأيام يغفل عنها الناس بين رجب ورمضان، وأيام كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من صيامها، حتى قالت أم المؤمنين عائشة رضوان الله عليها: كان يصوم أكثر، بل كان يصومه كله. فعلا في فارق بين هذه الأيام وبين أيامنا التي مضت، عبيق الذكريات ودخول شهر رمضان والفرحة والبهجة والاستعداد لاستقبال شهر رمضان، حتى بتعليم الناس يعني أحكام رمضان، ما الذي يجب، ما الذي يحرم، ما الذي نحتاط له في هذه الأيام المباركات، ما الذي يجب عليه الصيام، ما هي المستحبات، ما هي المكروهات. الأيام التي نحن فيها كنا بحاجة أيضا لنوع من التذكير، يعني النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين، إلا أن يكون صوما يصومه أحدكم لو توافق اليوم الأخير من شعبان مع اليوم الذي أصومه يوم الاثنين، يوم الخميس أصوم بلا كراهة. فنحتاج لتعليم الناس، البعض أحيانا إذا انتصف شعبان لا يصوم، والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه شهر غفلة وفيه ترفع الأعمال، فالأعمال بترفع في النصف الثاني من شعبان، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم أكثر، بل كان يصوم كله. أم المؤمنين عائشة كانت تقضي أياما من رمضان في شعبان، وبالتالي إذا ضاق الوجوب مثلا بقي على رمضان حوالي أسبوع، وأنا علي أسبوع من رمضان الماضي، إذا ضاق الوجوب إذا لابد أن أبادر بقضاء ما علي من أيام قبل دخول رمضان. قبل دخول رمضان كان الوجوب موسع قبل ذلك. ممكن أصوم ما علي من رمضان في سفر في رجب في ربيع، ولكن الآن ضاق الوجوب فمحتاجين لوعظ وتذكير. البعض بيصوم يوم ويفطر يوم، البعض بيصوم الاثنين والخميس يصوم، ونحن بحاجة لدعوات صالحات وخصوصا في مثل هذه الأيام المباركات. عسى ربنا يعني يفرج الكرب ويرحم الضعف. الناس عليه وسلم سيدنا في حديث يقول: ألا إن في أيام دهركم لنفحات، ألا فتعرضوا لها، فسأل الله أن يسرع عوراتكم وأن يؤمن روعتكم. اللهم أمين. آمين رب. فأول حديث: ألا إن في أيام دهركم لنفحات، ده يدل شيخنا على شرف الزمان الذي نحن فيه. بلا شك. تفضل شيخ. بلا شك، وخصوصا اليوم هو يوم الجمعة. نعم. يعني هذا يوم مبارك شريف، والساعة التي نحن فيها ساعات مباركة أيضا شريفة، واليوم الجمعة هو خير يوم طلعت علينا فيه شمس، فيه خلق آدم وفيه مات وفيه أهبط من الجنة، وفيه تقوم الساعة، وفيه ساعة إجابة لا يتحراها عابد بالدعاء إلا واستجيب له. هم البعض كان بيعتقد أن في ساعة نحس، ده اللي أورث وغرس في شعور الناس، ولذلك كان التكره أو الكراهة اليوم الجمعة، وارتبط يوم الجمعة بنوع من الخوف، لا الخوف من الله ولا لتعظيم شعائر الله وحرمات الله، وكأنه يوم بيبعث على ان اليوم ده هيحدث فيه شيء. لا، ده فيه ساعة إجابة لا يتحراها عابد بالدعاء إلا واستجيب له. ولعل أرجى الساعات بالاستجابة هي آخر ساعة في يوم الجمعة، وبالتالي لو اجتهد الإنسان أذكار الغروب، قراءة سورة الكهف أو عشر آيات من أحاديث كثيرة في صحيح مسلم وغيره، من قرأ عشر آيات من سورة الكهف وقي فتنة الدجال، ان الانسان حتى تربية ايمانية، الا بذكر الله تطمئن القلوب، دعوات صالحة نرفع اكف الضراع. كان بعض العلماء يقول: لو اعلم ان لي دعوة مستجابة لدعوت بها للحاكم. اليوم هدمة شرسة، لا اقول على الرئيس الدكتور محمد مرسي، نسأل الله تبارك وتعالى ان يسدده وان يوفقه وان يحفظه بحفظه سبحانه، وان يطيل عمره ويحسن عمله ويدمع به شتات البلاد والعباد، ونحن في هذه الساعة المباركة الشريفة. هدمة شرسة على الدكتور محمد مرسي، من لو الشيء ونقيده بيستحق الهجوم، بمعنى يقولون صلاحيات مثلا منتقصة، تقول لا بأس، وكأن عندهم شفقة، وهجوم شرس. لو أرجع مثلا مجلس الشعب، هجوم شرس، لا ده بيتعدى الدستور وبيتخطى القانون. مسائل، وحتى يا ريت المراجعة تليق برئيس عنده تعظيم لحرمات الله. أنا شاهدت الفيديو، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، شيء يبعث على الفرحة والله. لا. يعني وهو يصلي الفجر بملابس الإحرام لا حراسة وسط الناس، لا. مشاهد لم يعتدها البشر من قبل، بيطوف وسط الناس بلا حراسة، سمع الآيات البينات انتحف في البكاء: وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. شيء من المساندة للدكتور محمد مرسي. أنا قد أعجز والله عن توضيح المفاهيم، عن دفع الهدمة الشرسة في الإعلام، قد أعجز، ولكن لن أعجز أنا عن دعوات صالحات. يعني الدعاء هو سلاح المؤمن، وخصوصا في يوم كهذا. يبقى دي رسالة شيخنا للمشاهدين، إن إحنا في هذه الساعة المباركة الشريفة نرفع أكف الضراع، وخصوصا في أيام شعبان، في أيام ترفع فيها الأعمال لرب العالمين، حرمة الزمان، غربة الحال، يعني طاعة في الهرج كهجرة إليه. الطاعة وقت اختلاف أمر الناس بمثابة وثوابها بمثابة الهجرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. شيخنا في حديث أسامة بن زيد لما بيقول: أشرف النبي صلى الله عليه وسلم على أطم من أطام المدينة، ثم قال لأصحابه: هل ترون ما أرى؟ إني أرى مواقع القطر، مواقع الفتن من بيوتكم كمواقع القطر. الإمام النووي بيقول ده بيدل على اتساع الفتن وعلى كثرتها، وعلى أنها ما بتخصش الخاصة بس، ده الخاصة والعامة. ومن أعظم الفتن اللي أنا شايفها بيتعرض لها التيار الإسلامي الآن حرب الشائعات. زي الأحداث اللي حصلت في السويس وحدثت في القاهرة وحصلت في الشرقية، تهم بتلقى للناس. العجيبة يا شيخنا إن ممكن نرى يعني ناس بيصلوا وبيدخلوا مساجد ويحضروا مجالس علم، وناس قد يكون من الصف الإسلام ومع ذلك قد يصدق هذه الشائعة. رسالة شيخنا إيه للناس في مثل هذا الولاد؟ والله نقول من ينثر الشائعة ومن يصدقها لابد من ضوابط إيمانية. نعم. يعني واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاص. نعم. اتلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. يعني ناخد الدرس من قصة الإفك. نعم. يعني وبال ذلك عائد على من ينثر الشائعات، وخصوصا إذا كان يريد أن يشين التيار الإسلامي. نعم. أن يعمم التهمة، أن يباعد الأمة عن رضوان ربها، أن يضع الحواجز بين البشر وبين العودة لكتاب الله ولسنة رسول الله. وإلا فكان شأن قصة الإفك أن الطعن في أم المؤمنين سينسحب بالطعن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى أبي بكر ثاني اثنين ذهما في الغار، إلى أمها، إلى مجموع الصف الإسلامي، بمعنى لا نستطيع أن نرفع رأسا ونقول قال الله وقال الرسول، لأن الكل مطعون فيه. لا. فده شغل نفاق، هذه أشغال خسة ودناءة وبالها عائد على صاحبه. وكان لا. الواجب أن يأخذ الدرس لا. مما حدث، يعني تهم بالكيل أثناء الاستفتاء وأثناء الانتخابات وأثناء ما الذي حدث؟ الناس عندها إسلام، عندها دين. وأنا أقول من يصدق الشائعات لابد من إحسان الظن، التثبت. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خير، أي بإخوانهم خيرا. أنا أخويا الشيخ عبد الرحمن أقول هو أتقى لله مني، أحرص على الخير مني. أتمثل أنا قصة أبي أيوب مع أم أيوب. لا. يعني لما قالت أم أيوب لأبي أيوب يا أبا أيوب أو قد سمعت ما يقول الناس في عائشة؟ قال وذلك الكذب. الله أكبر، الله أكبر. أو كنت صانعة ذلك يا أم أيوب؟ قالت لا. قال فإن عائشة خير منك وصفوان خير مني. نعم. هذه المسألة وحكيت القصة معكوسة. نعم. أن أبا أيوب هو الذي سأل أم أيوب فأجابت بنفس الإجابة، فإن صفوان خير منك وعائشة خير مني. فأنا أحسن الظن بإخواني، بمجموع المسلمين، حمل الناس على أحسن محاملهم. وهذا دين يدان به لله تبارك وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم حتى مع ذي الخويصرة قال ربما يكون يصلي، لم يقل ربما يكون لا يصلي رغم جلافة القول. وقال للنبي صلى الله عليه وسلم اتق الله اعدل. هل هذا الكلام يقال للنبي صلى الله عليه وسلم؟ لما هم البعض بضربه قال ربما يكون يصلي. لما قيل له يعني كم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه قال إني لم أؤمر أن أشق عن الصدور ولا أن أنقب عن القلوب. نعم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم شيخنا يقول كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. صحيح. يعني أمر عجيب. أنا صحيح. بسأل إخواننا اللي بيتغيروا علينا في المساجد، بقول لواحد عم الحاج أنت عارفني في المنطقة اللي أنا فيها مثلا بقالي 12 سنة، هل أذيت أحدا؟ لما بيحصل في مشاكل حتى بين المسلمين والنصارى إحنا بننزل الشارع مع الناس، لما بيكون في شيء لأحد مرضى، ناس عندها حريق في بيت، حصل أي مشكلة إحنا متواجدين معاكم. فبقول له أنتوا بتصدقوا الكلام ده ليه؟ قال لي يا ابني ما إحنا طول الليل متابعين السي بي سي وقناة المحور وقناة ريمو. شيخنا يبقى احنا عايزين يعني حضرتك تعطي رسالة للناس. يعني انا نفسي اغير قلبي بمشاهدة هذه القنوات. صحيح. والوث ايماني وشارد هذه القنوات. صحيح. نعم. فضلوا من وقر صاحب بدعة. نعم. فقد اعان على هدم دين. ابن سيرين دخل على رجل يتكلم في القدر، ينكر. نعم. القدر. ويقول هو انف. نعم. فسد اذنيه. شيخنا عايزين تفسير لكلمة أنوف، بمعنى أنه كانوا بينكروا القدر. لا. وهذا طعن في علم الله تبارك وتعالى. ربنا يعلم ما كان وما يكون. لا. وما لم يكن لو كان كيف يكون، وأحاط بكل شيء علما. لا. والقدر نافذ، والاحتداد به يكون في المصائب لا في المعايب. فطائفة من الغلاة، طائفة من المنحرفة. فالحاصل لما دخل عليه ابن سيرين وهو عالم من علماء الأمة سد أذني. نعم. وقال إما أن تخرج. نعم. وإما أن أخرج. ولأن الجلوس لصاحب البدعة. نعم. لعل يعلق بقلبك شيء من بدعته دون أن تدل. وخصوصا إذا ما كان الإنسان لا يحسن التمييز، لا يفرق بين الغث والسمين، بين السنة والبدعة. في مشكلة طبعا في التلقي اليوم، وإن كل واحد وكأنه صاحب رأي وصاحب قرار، وحيسمع هنا ويشاهد هناك، وبعد ذلك يفرز يأخذ الصواب ويترك الخطأ. بأي قلب؟ بأي قلب ستفرز بين الإيمان وبين الكفر، بين السنة وبين البدعة، بين الصواب وبين الخطأ؟ يعني هذا يحتاج لعلم وافر. اتقوا الله ويعلمكم الله، ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. والقلب قد يتلوث، قد يظلم فينكر المعروف ويعرف المنكر. لا. تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تعود القلوب على قلبين. قلب أسود مربادا كالكوز مجخيه، زي الكوز المهبب، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب منها. وهذا نشاهده، طائفة من الناس صارت بتأمر بالمنكر وتنهى عن المعروف. الشيخ عبد الرحمن مثلا لما بيشاهد أو يسمع، فضلا عن عموم الناس، فعلا بتحدث المشاهد له نوع من الاضطراب الشديد. ليه؟ الله، ده أنا أنت لا حياة بدون صلاة، لا حياة بدون إيمان، لا حياة بدون طاعة وعبودية لله، لا ده البعض لا حياة عنده إلا في الانحلال والانحراف والصد عن سبيل الله والكفر بخالق الأرض والسماوات. لا تطيب نفسه إلا بالإعوجاج. أنت هتأمر بالمعروف، هتقول للناس صلوا، إذا ما سمع كلمة الصلاة وكأن لدغته حية، تغير قلبه، تغير، تغير، فكل إناء بما فيه ينضح. والسلوك مرآة الفكر، لما اختلفت المعاني في النفوس كانت السلوكيات على النحو المشاهد، فالناس تنأى بنفسها. في قنوات إسلامية طيبة، في قنوات للقرآن، يفتح المصحف يجلس ويذكر ربه، يتلمس علما من الأشياء الجميلة في رمضان والدروس الكبيرة. أن تجد في رمضان نوع من الشفافية التي يعبر عنها البعض، تجد الناس يسألون حتى عن برع الريق. صحيح، يقول لك ما حكم إطلاق النظر للنساء في رمضان؟ لا. يفسد الصيام؟ ما حكم صيام المتبرجة؟ ما حكم بلع النخامة مثلا؟ لا. شفافية؟ لا. يا ليتنا نسأل الآن في رمضان وفي غير رمضان، نتعلم الحلال والحرام، التوحيد وما ينفيه من الشرك، الفرائض ما تصح به وما تبطل به، نتفقه في دين الله. والعلماء بيوجبوا يعني قبل دخول رمضان أو إذا دخل، وجب على المكلف أن يتعرف على فقه الصيام. بمعنى لا يصح أخذ المسائل بالحماسة أو بالأمور العاطفية، رمضان جميل كل سنة وانتم طيبين، ثم بعد ذلك حنهدر الشهر في العروض المستمرة في الأفلام أو متابعة القنوات اللي تفسد ماء البحر. الله أكبر. لا أقول تفسد على الإنسان إيمانه ودينه وتغير قلبه، دي تفسد، دي يعني تفسد ماء البحر. لا. فإن الإنسان ينأى بنفسه، مسألة إيمان ودين، ولابد من النظر في عواقب الأمور. نعم، إحنا بنشوف شغلة في أيام رمضان، ناس بتستقبل رمضان استقبال الصالحين، لما بيقرأ الآية لو أو تقرأ عليه لو أنزلنا هذا القرآن على جبل بيخشع وتدمع عينه ويبكي ويتذكر الآيات، زي ما دكتور محمد تأثر بالآيات لأنه يحمل القرآن وقد يتدبر في معاني القرآن. عايزين نقول ناس تانية في رمضان بيدخل صلاة التراويح طول ما هو واقف بيشد في الغطرة وبيظبط القميص وبتقطق في إيديه وقاعد يفرق قاعد الآن. طب هل هو فقد إيه يا شيخنا؟ فقد إيه في يعني قبل دخول رمضان عشان كده مش قادر يستقبل رمضان استقبال الصالحين، مش قادر يحس بالمعاني الإيمانية؟ والله هو يعني لم تستوي القلوب. نعم. لم تستوي القلوب، ولذلك تجد التفاوت واضح وبين. نعم. بين الفرحة والبهجة في استقبال رمضان. نعم. وبين البعض رمضان من الأصل والأساس ليس فقط القرآن. نعم. بمثابة حمل وعبء ثقيل عليه. نعم. متى يمر وكيف ينتهي. المسلم له شأن وللناس شأن، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ما فعلا وواقع البعض فرحته بالمال بالمنصب بالجاه بالسلطان، والمسلم فرحته بما يثقل الميزان ويرضي الرحمن، فرحته بأن يوفق لعمل صالح، يعني وما توفيقي إلا بالله أن يقيمني ربنا في طاعته. إذا أردت أن تعرف مقامك فانظر أين أقامك، هذا مؤشر، هذا مقياس، أن نقام في طاعة ربنا تبارك وتعالى. أن ده كان السلف الصالح يدعون ربهم 6 أشهر أن يبلغهم رمضان، ثم يدعونه 6 أشهر أخرى أن يتقبلهم منهم. والصالحون ودوا لو أن العام كله رمضان، والإنسان بيكتشف نفسه في هذه الأيام المباركات، يعني تجد الإنسان لو قيل له الآن. ولذلك تعريض النفس للنفحات الطيبة للزمان الشريف للمكان مطلوب، يعني الإنسان لو قيل له الآن صم النهار قم الليل يقول لا أقدر لا أستطيع، افتح المصحف يقول لا وقت عندي. في رمضان بنوفق ما شاء الله لا قوة إلا بالله، بنصوم النهار ونقوم الليل، والإنسان بيفتح المصحف وربما ختم المصحف مرات، وكأنه شعر لإعادة اكتشاف النفس. عندنا طاقات وقدرات مكبوتة ومكنونة، الإنسان لم يكتشف نفسه بعد. ولذلك هي أيام مباركة أن نفرح بها وبقدومها رغم أنف امرئ أدرك رمضان ولم يغفر له. اللهم صل وسلم. إذا كانت الفرصة عند البعض، فرصة والأوكازيونات، قطعة أرض رخيصة، سفرية لأمريكا، مثل منصب، لا ده الفرصة عند المسلم لما يرتفع به درجات عند الله تبارك وتعالى، أن يوفق لمزيد من الهدى والتقى والعلم النافع والعمل الصالح. كل ذلك بيتحقق في رمضان. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. طب وأي شيء الإنسان يحتاج أكثر من ذلك؟ والله الحمد والمنة، ربنا كفانا وأغنانا والحياة متصلة. مع أرباب الدنيا الماديين الحياة عندهم هي اللحظة التي يعيشونها، لا الحياة ممتدة عند المسلم زمانا ومكانا، زمانا لأبد الآبدين، ومكانا لجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فرمضان فرصة عظيمة القدر أن يفرح الإنسان بالقرآن بالإيمان بالعمل الصالح الذي يوفق له. والله الذنوب والمعاصي ما الذي يعادلها؟ ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. فمن يتكره قدوم رمضان لكن حيصلي وحيصوم أو الناس حتنصرف عن كثير من الموبقات، يراجع نفسه. حسبوا أنفسكم قبل أن تحسب. احنا بنشوف يا شيخنا ان في هذه الايام في شعبان ما تيجي بنقول لناس تركب مع واحد في تاكسي، واحد راكب اتوبيس ماشي في الطريق، فيقابل واحد يقول له يعني انت شاب عندك 30 سنه او اقل شويه او يزيد، خلاص رمضان على الابواب، اترك بقى السيجاره واترك البنات وبلاش الشات وبلاش الكلام طول الليل مع البنات في الكلام المحرم. فيقول لك ان شاء الله تعالى هي ايام بس تعدي، واول ما ياتي يوم اول واحد في رمضان انا خلاص ساعلن التوبه لله عز وجل. احنا نقول له شيخنا رساله، والله رسالة نقول له ده طول أمل. وإلا فالإنسان يثبت أجله بين عينيه ويستحي من الله حق الحياة، يراعي حرمة الزمان. الزمن شريف ذلك وما يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وإنه قد يقبض في لحظاته هذه، صحيح والله بنتمنى أن يهله علينا ربنا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، هذه أمنية، ولكن الإنسان ضمن أجله؟ لا، ده قد أموت أنا هذه اللحظة، وإنما الأعمال بالخواتيم، فتقبض روحه وهو يصنع ما ذكرت. وبالتالي خاتمة الشر، خاتمة السوء، وحتى لو كان في الأمر أجل لا يستويان من السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. شاب نشأ في طاعة الله، والعلماء يعني في تفسيره فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسر، يعني ثمرة الطاعة الطاعة بعدها. الله أكبر. وكان شداد بن أوس رضوان الله عليه يقول إذا رأيت الرجل يعمل بطاعة الله فاعلم أن لا عنده أخوات، وإذا رأيت الرجل يعمل بمعصية الله فاعلم أن لا عنده أخوات، فإن الطاعة تدل على أختها وإن المعصية تدل على أختها. واحذر احذر أن يختم لك وأن تستدرج بعد الشر وبعد المعصية تعمل المعصية الثانية تموت عليه وتندرج من شر إلى شر ومن فساد إلى فساد، لا تلهم التوبة. ما هو ده البعض بيمني نفسه كما فعل يهود والنصارى من قبل، قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه، وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وحتى أنت استحي من الله، كان ابن عباس رضي الله عنهما يقول يا صاحب الذنب لا تأمنن سوء عاقبته، فما يتبع الذنب أشد من الذنب إذا عملته. فرحك بالذنب أشد من الذنب، خوفك من الريح أن تحرك ستر بابك وأنت على الذنب لا يضطرب فؤادك أشد من الذنب. اللهم صل، خوفك من فواتي أشد من الذنب. ده وكأن المسألة مش قصر حتى على المعصية اللي بيرتكبها، فين الحق من الله؟ ربنا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. إخواننا شيخنا اللي بيسمعونا يقولوا يعني جزا الله خير الشيخ سعيد، يعني أخذ بأيدينا إلى التوبة، فهو هيسأل سؤال أو أنا بسأل السؤال، يعني لما نقول الناس توبوا هل التوبة تبقى من الكبائر، التوبة من الإصرار على الصغائر، ولا التوبة دي يعني هقولها بالمعنى الدارج عند الناس التوبة بشقلب كيان حياتي وقلبي وجوارحي كلها؟ بلا شك نعم، التوبة قالوا فيها لابد فيها من تعميم لجميع الذنوب والمعاصي. نعم، والإنسان لا ييأس، يعني للأسف الشديد من الأشياء اللي بتجعل الناس تتمادى في الذنوب، أنا مثلا الشيخ عبد الرحمن أطلق لحيته قصر ثوبه، لغة الإيمان، فبيجد أنه هو البون شاسع، كيف أصل لهذا المرتقى لهذه الدرجة؟ وأحيانا بعض صور الخطاب بتيأس الناس. نعم، انت لو فعلت كذا هتدخل النار. نعم، اللي يفعل كذا خالد في الجحيم، والناس لا تعرف الطريق ولا حتى من يعين على الطاعه. يبقى الرفق يا شيخ، لابد من الرفق. لا، ولابد من الاعانه على طاعه الله. لا، ولابد من مراعاه لطبائع النفوس، يعني رغبه ورهبه لابد، وهذا هو الاسلوب القراني أصح أسلوب في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، أحكام شرعية مبثوثة وسط آيات الترغيب وآيات الترهيب. فأنا أقول لإخواني والله وكلنا ذلك العبد المذنب المسيء، نسأل الله تبارك وتعالى أن يتوب على الجميع، كلنا ذو خطأ وكل ابن آدم خطاء وخير خطائين التوابون. ربنا فتح أبواب الرجاء حتى لمن كفر، فقال كل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، حياء من الله، وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. وقال يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم لو لقيتني بقراب الأرض خطاي ثم أتيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابي المغفرة، نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. فشيء من الحياء من الله الإنسان ينيب. قالوا تأخير التوبة ذنب، يجب التوبة منه، نعمم جميع الذنوب صغائر وكبائر، نفتح صفحة بيضة، نحسن المسير إلى الله، نقطع حتى الطريق على السبيل اللي كان بيعين على المعاصي والذنوب. لا، كما في حديث الرجل الذي قتل 99 نفسا، كان من تمام توبته انتقل إلى أرض كذا بها أناس صالحين يعبدون الله فاعبدوا الله. ما أحيانا البعض ضعيف الإيمان، ضعيف القوة، وسط ذنوب ومعاصي وبيئة فاسدة بتعينه على المعاصي، انتقل منها، تباعد عنها. إذا لم تزل المنكر فزل، تتباعد أنت بنفسك عنه وتستعين بالله ولذة الطاعة. ولذلك شهر الصيام شهر بنجد فيه اللذة، حلاوة الإيمان، برد اليقين. ليه؟ الإنسان بيعمل بطاعة الله وينتهي عن معصية الله. ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا في الله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يغضب في النار. نعم. الإنسان يا شيخنا يعني بيتعجب في رحمة الله عز وجل لما بيقرأ حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن عبدا أصاب ذنبا أو ربما قال أذنب ذنبا فقال أي ربي أذنبت ذنبا أو أصبت آخر فاغفره لي. في الثالثة قال الله عز وجل أعلم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به غفرت لعبدي ثلاثة فليعمل عبدي ما شاء. عايزين تعليق يا شيخنا على هذا الحديث ونقول للشباب ده على مسألة اليأس والقنوط و... نعم. يعني إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافر. ربنا فتح أبواب الرجاء رحمة واسعة. نعم. ولكن أيضا عذابه هو العذاب الأليم. نعم. فلا بد من التوازن في النفس وفي القلب في نعم. السلوك والعمل في القول وفي الفعل. نعم. وإلا فالاشتراء يعني إن اغترارا بالله حمق إن الإنسان يتمادى في الذنوب والمعاصي ويرجو رحمة الله هذا يعني سوء فهم. نعم. سوء وسوء أدب مع الله. نعم. تبارك وتعالى. فالإنسان بيقبل على طاعة ربه وحتى لو وقع في ذنب تاب ورجع في الذنب مرة ثانية يحدث له تنبؤ كلما أحدث ذنبا أحدث له توبة ويأخذ بالأسباب التي تعينه على طاعة الله وعلى الاستقامة على دين الله وهي أشياء كثيرة. لا. يعني التذكر والتفكر في الموت والقبور والآخرة رفقة الصالحين إن الإنسان يكون أسوة طيبة الصحابة الكرام من التزم على يديه مثلا كان الحسن يقول إخواننا أحب إلينا من أهلينا فأهلونا يذكروننا الدنيا وإخواننا يذكروننا الآخرة. إن ابن القيم وهو يحكي عن شيخ الإسلام ابن تيمية كانوا إذا ما ضاقت بهم المسائل ذهبوا إلى شيخ الإسلام في محبسه يقول ما هي إلا لحظات ويفرج الله عنه اللي هو أحيانا البعض بيعبر عنها بالكاريزما ونحو ذلك من الأشياء. يعني المؤمن مرآة أخيه وبالتالي فالجلوس على مثل هذا النحو وجلسات إيمانية كلها رحمة هنستمتر الرحمة بإذن الله تعالى ونستدفع النقمة. تلاوة القرآن عرض الإنسان على نفسه على السنن التفكر في زلزال مثلا ممكن ننتقل في لحظة من دار إلى دار كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. الدعاء بصفة عامة سلاح المؤمن وكان عمر بن الخطاب يقول إني لا أحمل هم الإجابة ولكن أحمل هم الدعاء وذلك لأن العبد إذا ألهم الدعاء فإن الإجابة معه الله وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. من جملة صور العلاج متابعة الفرائض بالنوافل لأن الإيمان يزيد وينقص زيادته بالطاعات ونقصانه بالمعاصي والزلات. أحيانا الإنسان وكأنه يأتي بالإيمان من مكان بعيد سبحان الله وأحيانا لو قيل له هد الجبل حيصنع. ده كله بيعبر عن قوة الإيمان وضعفه. فالإنسان حتى لو وقع في الذنب تلو الذنب لا ييأس لا يقنط من رحمة الله تبارك وتعالى وربنا غفور رحيم. وكما ذكرنا يعني لا يشتري الإنسان على معاصي الله تبارك وتعالى ينيب إلى الله ويعاجل وشأن شأن الأنبياء والمرسلين وعجلت إليك ربي لترضى سبحانه جل جلاله. شيخنا عاوزين رسالة يبقى من الوقت 5 دقائق ربنا يسامح الشيخ مجدي شمال ويتوب عليه ودعي له شيخ ودعي اللهم امين يا رب يتوب على الجميع امين يا حي يا قيوم قال دخول رمضان. شيخنا عايزين نقول ان ايام الاعاده بين الدكتور محمد مرسي والطرف الاخر حدث في البيت الواحد شيء من الخلافات الزوجة مع الزوج وده منتخب الدكتور محمد وده واخد الفريق أحمد شفيق وكان في شوية مشاكل كده. يعني أنا بكلم أخ بالوين بقول له يعني كفاية بقى اللي بينك وبين والدك يعني قبل ايده وقبل ايديه وبص ولمع له الحذاء بتاعه اشتري له قميص جديد قبل رمضان وخليك متودد اليه عشان يحس فعلا ان اصحاب الالتزام يختلفوا عن الناس. فقال لي هو زعل هو انتخب فلان تقول له عمي ما انتخب خلاص قضي الامر الذي فيه تستفتيان. فحضرتك رسالتك يا شيخنا للناس الان في البيوت وقد تقطعت اواصر الموده والرحمه يعني ان كان الامر مضى وانتهى ولكن لا يخلو طبعا من دروس مستفاده. وانا ما احب ابدا حقيقه المسألة اللي البعض بيطلق عليها اسم مسألة الإسقاط أن أتهم الآخرين وأخلي نفسي وكأني ملاك أو صراط مستقيم لا ما أحب أبدا. أنا بتهم نفسي دائما بالقصور والتقصير في إبلاغ الحق للخلق. أهملنا الدعوة أهملنا تعبيد الدنيا بدين الله أهملنا الأخلاق الإيمانية، الكل انشغل بالسياسة، الكبير والصغير والرجل والمرأة، تفتتت حقيقة يعني صور كثيرة جدا، البيت الواحد حدث فيه افتراق. ما زالت الجهالة، ما هو بدلا من الصراع بين الإنسان وأبيه وهذا غير مقبول، يتلمس للأب عذر، يقول لم أبلغ أبي. يعني شوف قصة نبي الله إبراهيم مع أبيه، يا أبتي الله أكبر لا تعبد الشيطان، والرحمة والرقة طبعا أسلوب كله رحمة وكله شفقة وكله أدب. نعم. يا أبتي لا تعبد الشيطان، إن الشيطان كان للرحمن عصيا، يا أبتي إني أخافه أن يمسك عذاب من الرحمن. لما الأب يتهدد ويتوعد ويقول يعني حيهدد بالطرد والإبعاد، نعم. قال سلام عليك سأستغفر لك ربي. نعم. إنه كان بي حفي أدب، نكسب به أكثر مما نخسر. نعم. فما بالك بالتعامل مع الوالدين ومع الأقارب ومع الجيران زوجة والأهل ومع وما كان الرفق في شان إلا زانة. نعم. وما نزع من شيء إلا شانة. نعم. وأنا أقول للأخ اتهم نفسك. نعم. ما زالت الجهالة أنت سببها، أنت لم تبلغ الحق للخلق، لا تتعلل بالإعلام، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. لا. إن الله لا يصلح عمل المفسدين، فلا تتعلل بالإعلام. أنا أعلم الرجل لربما هذا رسالة واضحة حيطبق شرع الله، الثاني ما هذا أهم شيء في الوجود إقامة الحق في الخلق، الثاني لربما الصورة على الأقل غير واضحة، فلماذا اندفع الناس وانقسمت الأمة على مثل هذا النحو؟ لماذا كان التحزب؟ حتى خطاب العلماء، خطاب للأمة، نحتاج الآن حقيقة، انتهت الغمة ولله الحمد وربنا تبارك وتعالى امتن علينا، والدكتور محمد مرسي يعني نحسبه على خير، ربنا تبارك وتعالى يصلح به البلاد والعباد. يعني فنأخذ الدرس، لابد من بذل الوسع، مزيد من الجهد في إبلاغ الحق في الدعوة، وإلا فالدعوة حدث لها قدر من التشويش للأسف الشديد، وحتى الدعوة صارت حزبية. فين خطاب الأمة؟ نحتاج لإيجاد طيار إسلامي تتضح فيه ملامح أهل السنة، نحتاج لأن تتواصل معاني العلم بالعمل، تتواصل الأرض بالسماء، تتواصل الدنيا بالآخرة. الله. نكون سببا لإعانة العباد على طاعة الله، لا إعانة الشياطين على نفوسهم. ونحن أمرنا أن نتقي الله فيما لا يتقي الله فينا، وأن نعدل فيما جار علينا. الأخ أنا أقول له كن كالشجر يقذف بالحجر فيلقي الثمر. الله. سمع أب. الله. حتى وإن جار وتعدى لا تظلم أنت، أنت عليك أن تصل للأب. يعني من كان له والدان أصبح وله بابان مفتوحان إلى الجنة، إن كان واحدا فواحد. قيل وإن ظلما، قال وإن ظلما، وإن ظلما فهذا أب، لابد من الإحسان إليه. سعدنا والله العظيم شيخنا بهذا اللقاء الممتع، وبقول برضو ربنا يتوب على الشيخ مجدي شبانه ويجي علينا، واحنا بنعتذر لشيخنا على قصر الوقت، ولكن والله استفدنا فائدة عظيمة جدا، واسأل الله عز وجل أن يسعد قلبك كما أسعدت قلوبنا، ومحتاجين أن احنا نختم بدعاء حضرتك لإخواننا في سوريا والدكتور محمد وغيره. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. آمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي وعصمة أمرنا. آمين. وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا. آمين. وأصلح لنا أخرانا التي إليها معادنا. آمين. واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير. آمين. واجعل الموت راحة لنا من كل شر. آمين. اللهم اغفر لصغيرنا وكبيرنا. آمين. وحينا وميتنا. آمين. وشاهدنا وغائبنا. آمين. وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييت ومنا فأحيي على الإسلام. آمين. ومن توفيت منا فتوفه على الإيمان. اللهم فرج الكرب عن المكروبين، واخد الدين عن المدينين، وسدد حاجة المحتاجين، وفك أسر المأسورين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من درك الشقاء وسوء القضاء وشدة البلاء وشماتة الأعداء. اللهم أنجي المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم أنجي المسلمين المستضعفين في سوريا وفوق كل أرض وتحت كل سماء. اللهم انصر عبادك المجاهدين، اللهم اربط على قلوبهم، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم سدد رميهم، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم انصر عبدك الدكتور محمد مرسي، اللهم أيده بتأييدك ووفقه بتوفيقك، واجعل عمله في رضاك، واجمع به قلوب البلاد والعباد، اللهم أصلح به ما فسد، اللهم مكن لدينك في الأرض وافتح له قلوب الناس، اللهم ولي علينا خيارنا، واكفنا شر أشرارنا، وارفع مقتك وغضبك عنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك وحاذر سخطك واتبع رضاك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم من أراد الإسلام عزا فاجعل عز الإسلام على يديه، ومن أراد بالإسلام كيدا فكده يا رب العالمين. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. جزاك الله عنا خيرا شكرا سعيد، وقد سعدنا بك في هذا اللقاء، شكر الله تعالى لك وأجزل لك العطاء في الدارين. إخواني وأخواتي، يعني ها قد استمتعنا بهذا اللقاء الطيب المبارك مع فضيلة والدنا الحبيب والشيخ الفاضل العالم الجليل الشيخ سعد عبد العظيم، وأسأل الله عز وجل يجعل هذه الخطوات في ميزان حسناته. تقبل الله منا ومنكم، وأسأل الله عز وجل أن يبلغنا وإياكم رمضان، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته.